أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قل ما حكم الذي يحضر مجالس العلم ولم يعمل بالعلم الذي يسمعه؟ هل في ذلك حجة عليه؟ ويقول آخر: بعضهم يترك مجالس العلم أو حفظه للقرآن لما في الأحاديث الواردة في من تعلم القرآن فلم يعمل به، أو في من حفظه ونسيه، أو في من تعلم ولم يعمل بما عمل، فيقول: لا أحضر ولا أحفظ حتى لا يكون ذلك حجة علي. أولا، أن الإنسان يجب أن يعمل بما تعلم، لأنه كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا يستوي من يعلم كمن لا يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد ورد أن من تعلم علما ولم يعمل به ولم يطبقه فإنه يعذب قبل عباد الأصنام، لأنه عصى الله على بصيرة. فالواجب أن الإنسان يحرص على أن يعمل بما تعلم. وأما من يقول: أنا لا أستمع ولا آتي لطلب العلم ولا أحفظ القرآن من أجل أن لا يكون حجة، هذا ضلال، وهذا حرمان، وهذا صدود، وهذا إملاء من الشيطان يريد أن يصرفك. بل احفظ ما يسر الله لك من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واحضر حلقات الذكر، لأن الملائكة تحفها ويغفر لأصحابها، فليكن لك نصيب كما ورد: الخير الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس. أهل الخير أربعة: عالم، متعلم، ومحب يعني لأهل العلم، ومجالسا له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له ولو لم يكن منهم، إذا مر بحلقة الذكر وجلس حولهم. وإياك أن تكون خامسا فتهلك. إذا فاحرص ولا يلعب بك الشيطان، يقول: أنت إذا تعلمت لازم تعمل، وأنت يمكن أنك ما تعمل، إذا لا تتعلم لا تجلس، هذا حرمان. ولا يستهوينكم الشيطان، الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، هذا يريد أن يحرمك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ثلاثة أشخاص دخلوا وهو جالس مع أصحابه يتعلمون، واحد منهم حاول حتى وجد فرجة فدخل فيها وجلس، والثاني ما وجد لكن استحى أنه يذهب ويتركهم فجلس خلف الحلقة، والثالث ذهب ولم يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني أخبركم يعني بنتيجة ما عملوا. أما الأول آوى فآواه الله، يعني حرص أنه يجد مكان فيسر الله له، والثاني استحى فاستحي الله منه لم يحرم، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فإياك أن يلعب بك الشيطان ويحرمك. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر الملائكة يبحثون عنها، فإذا وجدوا حلق الذكر والتعليم والتعلم نادى بعضهم بعضا الملائكة هلموا إلى مطلوبكم، هلموا إلى حاجتكم. هذه رياض الجنة. نعم. الأخ ذكر في أثر أنس أنه قال إذا لكل في الختمة شجرة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. قال أن الشيخ الألباني قول ابن الجوزي قالوا أن الحديث موضوع. على كل حال أنا ما نسبت للرسول، أقول ذكر والله أعلم، لأني ما تأكدت من أن يكون حديثا. وعلى كل حال جزاه الله خيرا الذي بين، لكنني أنا إن شاء الله ما ذكر ما نسبت للرسول عليه الصلاة والسلام، لأني ما عندي يقين بأنه حديث. أقول ذكر، فإذا قلت ذكر أو يروى أو نحو ذلك فمعناه أني ما تأكدت من أنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعوذ بالله أن أقول على الله وعلى رسوله ما لم يقل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.